هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن أن يتخلفوا بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.